والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الإشكال الثاني الوارد على الواجب المعلق، وقد قلنا أن هذا الإشكال فيه تقريبان، فكنا نتكلم في التقريب الأول للإشكال، وهذا التقريب كان مركبا من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد التكويني، والمقدمة الثانية هي أن الإرادة التشريعية على وزان الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد التشريعي. ونحن قلنا قبل أن نناقش هذا التقريب بكلتا مقدمتيه يجب أن نوضح هاتين المقدمتين حتى يمكننا بعد ذلك المناقشة فيهما. ففي مقام توضيح المقدمة الأولى التي تقول إن الإرادة التكوينية لا يمكن أن تتخلف عن المراد التكويني، لا يمكن أن تنفك عن المراد التكويني، في مقام توضيح هذه المقدمة قلنا معنى هذه المقدمة هو أنه عندما لا يوجد المراد التكويني خارجا، عندما لا يتحقق المراد التكويني، يعني لا تتحرك القوى الجسمية العضلية لا تتحرك نحو فعل ما، هناك لا توجد إرادة تكوينية. عندما لا يكون مراد تكويني لا يكون إرادة تكوينية، والإرادة التكوينية كما شرحنا بالأمس عبارة عن الشوق الكامل لا مطلق الشوق كما وضحنا في الدرس السابق. الإرادة التكوينية يعني ذاك الشوق الذي وصل إلى درجة معينة سميناها نحن بالشوق الكامل. هذا الشوق الكامل لا يمكن أن يكون موجودا متى؟ حينما لا يكون هناك مراد تكويني في الخارج. يعني مثلا عندما لا تتحرك القوى الجسمية العضلية نحو الصوم فلا يتحقق المراد التكويني، هنا لا يمكن أن نقول أن الشوق الكامل نحو الصوم موجود، ما ممكن. وجود الشوق الكامل نحو الصوم بدون وجود الصوم خارجا هذا معناه انفكاك المراد التكويني عن الإرادة التكوينية، وهذا أمر مستحيل. مقدمة الأولى تقول انفكاك المراد التكويني عن الإرادة التكوينية مستحيل بهذا المعنى. عندما لا يكون هناك صوم لا تكون هناك إرادة للصوم، يعني شوق كامل نحو الصوم. بأي دليل؟ بدليل دليل هذا. الدليل على هذا المدعى هو أنه لو فرضنا أنه الشوق الكامل نحو الصوم موجود ولكن بالرغم من ذلك لم يتحقق الصوم، ها؟ لو قلنا هكذا فهذا لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة. لماذا بالرغم من وجود الشوق نحو الصوم لم يوجد الصوم؟ ليش؟ فسروا لنا. لو كانت هذه الظاهرة ممكنة، ظاهرة انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد، ظاهرة انفكاك الشوق الكامل ووجوده عن المشتاق إليه، بحيث الشوق الكامل يكون موجودا لكن المشتاق إليه المراد ما موجود. هذه الظاهرة ما هي تفسيرها؟ لو كانت هذه الظاهرة ممكنة فلا يخلو تفسيرها من أحد احتمالات ثلاثة: إما أن نفسر هذه الظاهرة بأنه انفكت العلة عن المعلول، الشوق الكامل هو العلة لتحرك القوى العضلية نحو الصوم مثلا، وتحرك القوى نحو الصوم هو المعلول، انفكت العلة عن المعلول، وجدت العلة لكن لم يوجد المعلول، فلذا وجد الشوق الكامل لكن لم يوجد الصوم. هذا احتمال أول. خب هذا خب واضح البطلان، انفكاك المعلول عن العلة، انفكاك المسبب عن السبب، هذا مستحيل، هذا الاحتمال باطل. خب الاحتمال الثاني أن يكون هذا من تفسيره عبارة عن أن المقتضي لم يتحقق للصوم، لم يوجد الصوم. لماذا؟ لأن المقتضي للصوم لم يتحقق، يعني العضلات إنما لم تتحرك نحو الصوم بسبب أن المقتضي لحركتها لم يتحقق. كيف؟ وذلك بأن يقال مثلا أن المقتضي لحركتها، لحركة العضلات نحو الصوم، عبارة عن أمر خارجي لا عبارة عن الشوق النفساني. المقتضي لحركة العضلات نحو الصوم ليس عبارة عن الأمر النفساني الذي هو الشوق الكامل. المقتضي والعلة لحركة العضلات نحو الجسم نحو الصوم عبارة عن أمر خارجي، مثل مثلنا هبوب الريح أو نزول المطر أو أي شيء، هذا كان هو المقتضي وهذا لم يتحقق، فلذا لم يتحقق الصوم. نفسر انفكاك الصوم عن الشوق بالرغم من وجود الشوق لم يوجد الصوم. ليش؟ لأن الشوق لم يكن هو السبب للصوم، السبب للصوم شيء خارجي، ولكن الشيء الخارجي لم يتحقق فلذا لم يتحقق. هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال أيضا باطل، وذلك لأننا قلنا في البحث الماضي أننا نتكلم عن الحركة الاختيارية، تحرك القوى العضلية، التحرك الذي به يمتاز الإنسان عن غيره، وهو التحرك الاختياري. أما أن يكون تحرك ما مسببا عن أمر خارجي غير إرادة الإنسان واختيار الإنسان، هذا في الواقع هذه حركة غير اختيارية، هذه الحركة الاختيارية خارجة عن بحثنا كما قلنا في البحث الماضي. لا نتكلم عن الأفعال غير الاختيارية، نتكلم عن الفعل الذي يصدر من الإنسان بوصفه فاعلا مختارا مريدا، يعني إرادته خلقت هذا الفعل، اختياره خلق هذا الفعل. لا هبوب الريح أو نزول المطر. هبوب الريح هو كما يحرك الشجر يحرك الإنسان هم أحيانا، إلى الريح قوية كلش، سيارة يحركها الإنسان هم يحركها، يطير الإنسان طيران، هذا الإنسان فعل اختياري له؟ لا، باختياره بإرادته طار؟ لا، هي حركة اختيارية، هذه مثل طيران الشجر، مثل حركة الشجر. الإنسان والجماد في مثل هذه الحركة سواء. نحن لا قسمنا تحرك الإنسان في البحث الماضي، قسمناه إلى قسمين. هذا قسم أول صار خرجتم عن البحث، نحن نتكلم في القسم الثاني. فإذا هذا الاحتمال الثاني أيضا باطل، أن يكون عدم وجود الصوم سببه عبارة عن عدم تحقق أمر خارجي غير الشوق النفساني. فلذا الشوق كان موجود، شوق نفساني موجود كامل نحو الصوم، لكن مع ذلك الصوم لم يتحقق. لماذا؟ لأن الصوم سببه شيء خارجي لكن لم يتحقق، وهذا باطل، لأنه العضلات الجسمية كما قلنا في البحث الماضي هي من مراتب النفس، يعني كل قوى الجسم هي أدوات النفس، كيف أدوات النجار؟ أدوات بيده، لا يمكن أن ينجر إلا من خلال هذه الأدوات. النفس لا يمكن أن تصنع إلا من خلال هذه الأدوات. العين حينما ترى، النفس ترى بواسطة العين. الأذن حينما تسمع، النفس هي التي تسمع بواسطة الأذن. النفس هي التي تنطق بواسطة اللسان. النفس هي التي تمشي بواسطة الرجل، هي التي تبسط بواسطة اليد، وهكذا. هي التي تشم، هي التي تستعمل كل الهواس الأخرى، هي التي تلمس، هي التي تشم، هي التي كل هذه من مراتب النفس. قلنا النفس لها مراتب، مراتب نازلة، وهي عبارة عن هذه الحركات الجسمية العضلية المختلفة التي سميناها الآن، ولها مراتب عالية وهي عبارة عن القوى، مو الجسمية، القوى النفسانية. الشوق من تلك القوى، الشوق من القوى النفسانية، هي أيضا مرتبة من مراتب النفس. خب العضلات كيف تأتمر بهبوب الريح بنزول المطر؟ ما هو مستحيل. العضلات القوى الجسمية لا تأتمر بغير أمر النفس، ولا تنتهي بغير نهي النفس، لا تتأثر بغير مؤثر نفساني وهو الشوق الكامل. فكيف أمكن أن يكون الشوق الكامل موجودا لكن هذه القوى العضلية الجسمية لم تتحرك نحو الصوم؟ شوق كامل نحو الصوم موجود في الناس، لكن مع ذلك لم تتحرك. كيف يمكن؟ لأن الأمر الخارجي الفلاني لم يتحقق، هذا ما ممكن. إذن فهذا الاحتمال الثاني باطل، يعني فرضوا أن تحرك العضلات لم يوجد بسبب أن المقتضي لحركتها، المؤثر والعلة لحركتها لم يوجد. هذا الفرض باطل لأنه خلف الفرض، والخلف باطل. يعني نحن فرضنا أن المقتضي لتحرك العضلات ليس عبارة عن شيء خارجي، لو تحركت العضلات بسبب خارجي كان هذا التحرك تحركا غير إرادي، تحركا غير اختياري كتحرك الجمادات. هذا خرجتم عن الفرض، خرجتم عن البحث. بحثنا في التحرك الذي به يمتاز الإنسان على غيره، وهو التحرك الاختياري. إذن فالمقتضي لتحرك العضلات يجب أن يكون نفسانيا لا خارجيا. خب في عالم النفس فرضنا أن الشوق موجود، شوق كامل نحو الصوم موجود، ليش ما تحقق الصوم؟ هذا الاحتمال الثاني، هذا باطل. الاحتمال الثالث أن نفترض أن عدم تحقق الصوم، يعني عدم تحقق المراد التكويني، رغم أن الشوق الكامل والإرادة التكوينية موجودة. لماذا؟ لأنه كان هناك شرط بتأثير الشوق الكامل في إيجاد الصوم، شرط. يعني الشوق الكامل هو المقتضي بحسب المصطلح الفلسفي والمنطقي، عندنا مقتضي وعندنا شرط وعندنا مانع. المقتضي لإيجاد الصوم هو الشوق النفساني، هذا هو الفاعل، هو الذي يوجد، مثل النار. شلون هي المقتضي للإحراق؟ تفعل، توجد الإحراق. هناك شرط لتأثير هذا المقتضي، كيف أن ملاقات النار للجسم شرط للإحراق، شرط لتأثير النار في الجسم، كذلك هناك شرط لتأثير الشوق الكامل في إيجاد الصوم. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط كان عبارة مثلا عن الزمان، طلوع الفجر لابد أن يأتي، يطلع الفجر حتى يمكن أن الشوق الكامل للصوم يؤثر في إيجاد الصوم. وما لم يطلع الفجر يعني ما تحقق الشرط، مثل النار التي التهبت لكنها لم تلاقي الجسم ولا تحرق، تنتظر الملاقات تنتظر ارتقاء النابل. كذلك هنا الشوق الكامل رغم وجوده لم يؤثر في إيجاد الصوم. ليش؟ لا لأن العلة انفكت عن المعلول، لا مستحيل ذلك، ولا لأن العلة شيء آخر غير الشوق، لا لا العلة هي الشوق، لكن مع ذلك ما تحقق المعلول. ليش؟ لأن الشرط لم يتحقق، الشرط هو طلوع الفاجر، فلذا ما تحقق. هذا الاحتمال أيضا باطل، أيضا باطل. لماذا؟ لأن الشرط، نحن ندري أن الشرط، الشرط الذي هو جزء العلة بمعناه المنطقي والفلسفي، الشرط الحقيقي، الشرط الحقيقي الذي هو من أجزاء العلة التامة، إما هو متمم لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل. دائما الشرط الذي هو جزء العلة التامة يجب أن يكون إما مكملا لفاعلية المقتضي، فاعلية الفاعل، وإما أن يكون مكملا ومتمما لقابلية القابل والمقتضى، وكلاهما غير متصور في المقام. هذا الشرط الذي فرضتموه هنا وهو طلوع الفاجر، قلتم أن الشرط طلوع الفاجر، فلذا الشوق الكامل لم يؤثر في إيجاد الصوم لأن طلوع الفاجر لم يتحقق. طلوع الفاجر هل هو متمم لفاعلية الفاعل هنا أم هو متمم لقابلية القابل؟ أيهما؟ لا هذا ولا ذاك. أما أنه ليس متمما لفاعلية الفاعل، لأن الفاعل هنا ما هو الفاعل للصوم الذي يوجد الصوم؟ ما هو؟ هو الشوق النفساني، مثل النار اللي هي الفاعل للإحراق، المقتضي، الفاعل هو المقتضي، يعني الشوق الكامل. خب هل أن طلوع الفاجر يكمل ويتمم الشوق الكامل؟ ليس هكذا. الشرط الذي يتمم فاعلية الفاعل دائما إنما هو عبارة عن ذاك الشرط والقيد الذي يحصص الفاعل، يحصصه، ينوعه إلى نوعين، يحصصه إلى حصتين. مثلا في مثال النار الشرط ماذا كان؟ الشرط للإحراق كان عبارة عن ماذا؟ التقاء النار بالجسم، هذا الشرط. هذا الالتقاء نقول هو متمم لماذا؟ لفاعلية النار، متمم لفاعلية الفاعل. يعني شنو متمم لفاعلية؟ يعني التقاء النار بالجسم ينوع النار إلى نوعين، هناك نار ملتقية بالجسم فهي تحرق، وهناك نار غير ملتقية بالجسم فهي لا تحرق. هذا الالتقاء بالنار ينوع النار إلى نوعين، يحصص النار إلى حصتين، حصة ملاقية للجسم فتحرق الجسم، وحصة من النار غير ملاقية للجسم لا تحرق. دائما الشرط المتمم لفاعلية الفاعل، هذا الشرط دائما عبارة عن القيد والشرط الذي يحصص وينوع الفاعل. يعني تكون ملاقاة النار للجسم في الواقع من عوارض النار، من شؤون النار، بحيث تحصص النار إلى حصتين، تنوع النار، عفوا عفوا. شكرا. تنوع النار إلى نوعين. خب هذا هو الشرط الذي يصلح أن يكون متمما لفاعلية الفاعل. خب من الواضح أن هذا لا يصدق على طلوع الفاجر. طلوع الفاجر هل هو من عوارض الشوق الكامل نحو الصوم؟ من شؤون الشوق الكامل نحو الصوم؟ لا ربط له. طلوع الفجر لا رفع له بالشوق الكامل نحو الصوم. بأي ملاك يعني أعتبر طلوع النفس من عوارض ومن شؤون الشوق الكامل. ملاقات النار للجسم من عوارض النار، لأن النار هي التي تلتقي للجسم أو لا تلتقي، من عوارض النار من شؤون النار. أما طلوع الفجر من عوارض الشوق الكامل، طلوع الفجر يعرض على الشوق الكامل، يعني شنو من شؤون الشوق الكامل؟ ليس هكذا. إذن لا، بالتالي لا يصلح أن يكون طلوع الفجر شرطا لحركة العضلات، بحيث الشوق الكامل يكون هو المقتضي لحركة العضلات وطلوع الفجر يكون شرطا، لأنه ليس متمما لفاعلية الفاعل. هذا بالنسبة لفاعلية الفاعل. وأما أن هذا الشرط كطلوع الفجر ليس متمما لقابلية القابل، أيضا واضح، أوضح من ذلك، باعتبار أن لا يتصور أن يكون طلوع الفجر يتمم قابلية العضلات الجسمية للحركة نحو الصوم. المفروض أن القابل يعني القوى العضلية التي تقبل التحرك، القابلية فيها تامة بغض النظر عن طلوع الفجر، يعني الجسم قادر على الصوم. طلوع الفجر ليس مما يوجب القدرة للجسم على الصوم، قدرة العضلات على الجسم موجودة قبل طلوع الفجر. كيف يكون طلوع الفجر متمما لقابلية القابل؟ كيف يكون القابل هنا للحركة نحو الصوم عبارة عن العضلات والقوى الجسمية، وقابلية هذه العضلات والقوى للتحرك نحو الصوم هذه تامة فعلا من حين الغروب، من حين رؤية الهلال قبل طلوع الفجر. إذن ليس طلوع الفجر دخيلا في هذه القابلية ومتمما لها حتى يلزم من عدمه عدم التحرك نحو الصوم. خب، فالنتيجة أنه حينما لا يوجد تحرك للعضلات الجسمية نحو الصوم، السلام عليكم، لا يوجد شوق كامل نحو الصوم، لأن فرض وجود شوق كامل نحو الصوم رغم عدم وجود الصوم، هذا الفرض لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة رأينا كلها باطلة، كلها غير معقولة. إذن نستنتج أنه لا يمكن أن يتحقق مثل هذا الأمر، يعني لا يمكن أن يوجد شوق كامل نحو الصوم لكن لا يوجد الصوم، ما يمكن. وهذا هو معنى المقدمة الأولى التي كانت تقول أن الإرادة التكوينية لا تنفك عن المراد التكويني. المدعى هذا، المدعى في هذه المقدمة هو هذا، أنه حينما لا يوجد المراد التكويني، يعني لا يوجد تحرك للعضلات الجسمية نحو الصوم مثلا، هناك لا توجد إرادة تكوينية وشوق كامل نحو الصوم، نحو هذا التحرك. هذا هو البيان التفصيلي للمدعى في المقدمة الأولى. خب، وأما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية التي كانت تقول بأن الإرادة التشريعية على وزان الإرادة التكوينية لا تنفك، الإرادة التشريعية أيضا كالإرادة التكوينية لا تنفك عن المراد التشريعي. خب، هذه المقدمة الثانية ما هو توضيحها وبيانها؟ يعني شنو الإرادة التشريعية لا تنفك؟ طبعا الإرادة التشريعية موجودة عند المولى، تشريعية بعد رحنا للمولى، تكوينية نفس الإنسان من يريد يسوي شيء، لكن التشريعية يعني الله من يريدني أن أسوي شيء، يريد مني أن أسوي. فإرادة المولى لصدور فعل من العبد هذه هي الإرادة التشريعية، المولى يريد مو يريد أن يفعل هو شيئا، هو إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، بعد ما ما ماكو حالة انتظار، لا، إذا أراد أن أفعل أنا شيئا، هذه هي الإرادة التشريعية. هذه الإرادة التشريعية المقدمة الثانية تقول لا تنفك عن المراد التشريعي، كلما أراد الله مني أن أصوم أنا راح أصوم. هذا يحتاج إلى توضيح، يعني شنو توضيحه؟ أنه ليس المقصود أن كل إرادة تشريعية لا بد من أن يوجد مرادها التشريعي، وإلا لو كان هذا لما وجد عاصم خارجا، والحال ما أكثر العصاة، كلما أراد الشارع من الناس أن يصلون يصلون، لو كان هيجي وما كان تارك صلاة، كل ما أراد منهم أن يصوموا يصومون ما كان عاصي للصوم، وهكذا. واضح هذا؟ فليس المقصود هذا، أنه كلما أراد المولى شيئا من العبد سوف يفعل العبد ذاك الفعل حتما، لا، ما كويش قضية كلية. وإنما المقصود في هذه المقدمة بيان أن هناك ضعفا وقصورا في الإرادة التشريعية بالنسبة للإرادة التكوينية، يعني أكو نقطة ضعف موجودة توجد في الإرادة التشريعية، هذه نقطة ضعف ما موجودة في الإرادة التكوينية. الإرادة التكوينية تحرك رأسا نفس الإنسان المريد أو نفس الشخص المريد، إذا الإنسان كان أو الله أو أي واحد، أي مريد، الإرادة التكوينية تحرك نفس المريد رأسا، تحركه نحو المراد بلا واسطة، ماكو واسطة بعد بين المريد وبين المراد، واسطة ماكو، هذه إرادة تكوينية. سواء كان المريد التكويني هو الله، إذا أراد شيئا رأسا يتحقق ذلك، أو أنا إذا أردت أن أشرب الماء رأسا أشرب الماء، لا يوجد واسطة بين إرادتي لشرب الماء وبين شرب الماء، حلقة ثالثة ماكو، واسطة ما موجودة، هذا في الإرادة التكوينية. في حين أن الإرادة التشريعية تحرك من؟ مو المريد، تحرك غير المريد نحو المراد. الإرادة التشريعية يعني إرادة المولى، تحرك منه، تحرك المولى نحو الصوم، يعني هو يصوم، لا، الإرادة التشريعية الموجودة في نفس المولى تحرك غير المولى، يعني تحرك غير المريد وهو العبد، تحركه نحو الصوم نحو المراد. فأصبح هناك يوجد شنو؟ واسطة بين المريد والمراد، الواسطة هو هذا العبد، المريد هو الله، المريد للصوم هو الله، والصوم هم صوم، الواسطة بينهما هو العبد، العبد هو الذي يصوم، هو الذي يتحرك بموجب الإرادة التشريعية الصادرة من المولى. فوجود هذه الواسطة واقعا هو نقطة ضعف في الإرادة التشريعية، لأن الإرادة التكوينية ما به واسطة أبدا. رأسا بعد الإرادة التكوينية، بعد الشوق الكامل، يوجد المراد بدون حالة انتظار، لكن في الإرادة التشريعية مو هيجي، بمجرد أن أراد المولى شيئا من الناس يتحقق ذات الشيء من الناس خارجا، ما ليش هكذا؟ لأنه شو ننتظر أن هذا العبد يسوي أو ما يسوي، يفعل أو ما يفعل. هذه النقطة، نقطة الضعف والقصور الموجودة في الإرادة التشريعية تجاه الإرادة التكوينية، هذا الضعف ينجبر بماذا؟ ينجبر بفرض أن يكون هذا العبد، هذا غير المريد، وقلنا الإرادة التشريعية تحرك غير المريد، تحركه نحو المراد. هذا الشخص غير المريد إذا كان منقادا تمام الانقياد للمولى، منقادا بالكامل للمولى، إذا فرضنا هذا العبد غير المريد منقادا تمام الانقياد بحيث لا يتخلف أبدا قيد أنمله، لا يتخلف عن إرادة مولاه. خب في مثل هذا الفرض تكون عضلات هذا العرض عضلات المولى بمنزلة عضلات المولى، يعني كأنها كأن المولى جاء يفعل، لأن فرضنا العبد عبدا منقادا بالكامل، مو عبد عاصي، مو عبد متمرد، مو عبد طاعته ضعيفة، لا لا، عبد منقاد بالكامل. هنا تصبح الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية، يعني وجود هذا الواسطة ما يضر، يصير مثل الإرادة التكوينية. كيف أن الإرادة التكوينية إذا تحققت يوجد المراد التكويني، الإرادة التشريعية إذا تحققت وكان غير المريد، يعني هذا العبد هو الوسيط، كان منقادا تمام الانقياد للمولى، سوف يتحقق المراد التشريعي، فتصبح الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية، لا يعقل انفكاكها عن المراد التشريعي. خب في حين أننا نرى أنه في الواجب المعلق الإرادة التشريعية من قبل المولى للصوم عند طلوع الفجر، هذه الإرادة وجدت متى؟ وجدت عند الغروب في الواجب المعلق. لو فرضنا الصوم واجبا معلقا، يعني فرضنا أن الوجوب جاء متى؟ جاء عند الغروب، فأصبحت الإرادة التشريعية للمولى نحو الصوم عند طلوع الفجر، أصبحت هذه الإرادة التشريعية فعلية وثابتة من حين الغروب، والحال أن المراد التشريعي وهو الصوم ليس فعليا من حين الغروب، إنما يصبح فعليا بعد ساعات عند طلوع الفجر. إذن يلزم من الواجب المعلق، يلزم ماذا؟ انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي، حتى في حق أشد الناس انقيادا للمولى. ما جاي نتكلم عن العصاة، جاي نتكلم عن العبد المنقاد بالكامل، مع ذلك الإرادة التشريعية انفكت عن المراد التشريعي، لأن هذا العبد المنقاد الكامل يجب أن ينتظر طلوع الفجر حتى يقدر يصوم، والإرادة التشريعية صارت عند الغروب، والمراد التشريعي صار عند الفجر، انفكت الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي. فلو كان الصوم من الواجب المعلق، يعني لو وجب الصوم من حين الغروب ولكنه كان مقيدا بطلوع الفجر، فإن أشد الناس انقيادا لمولاه لا يمكنه الالتزام والانقياد، إذن انفكت الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي في حق هذا العبد المنقاد، وهذا على حد انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني. هذا هو البيان التفصيلي للمقدمة الثانية. خب الآن اتضحت المقدمتان كاملا، يعني خب بعد هذا البيان التفصيلي للمدعى في المقدمتين اللتين يتشكل منهما هذا التقريب، حينئذ ندخل في مناقشة هذا التقريب، ونقول أنه بالرغم من إصرار المحقق الأصفهاني رحمه الله على هذا التقريب، لعل هذا التقريب يمكن استنباطه وفهمه من كتاب له باسم بحوث في الأصول للمحقق الصاني، طبعته جماعة المدرسين بقوم صفحة 59، وتفصيل المقدمة الأولى والإصرار عليها موجود في نهاية الدراية تعليقته على الكفاية، الجزء الثاني صفحة 73 إلى 76 طبعة آل البيت. نقول بالرغم من إصرار هذا المحقق العظيم على هذا التقريب، لكن نرى أن هذا التقريب أصلا لا يرجع إلى محصل، وذلك لأننا نناقش المقدمة الأولى ما عدا نقاش في المقدمة الثانية. الإرادة التشريعية لا تنفك عن المراد التشريعي بالمعنى الذي بيناه ووضحناه، يعني في العبد المنقاد الإرادة التشريعية ما تنفك عن المراد التشريعي، ما عدا نقاش. عندنا نقاش في المقدمة الأولى التي تقول أن الإرادة التكوينية لا تنفك عن المراد التكويني. مناقشتنا تتلخص في أننا نختار الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة التي أبطلناها. أليس قلنا أنه لو وجد الشوق الكامل ولم يوجد الصوم فإنما إما لأن العلة انفكت عن المعلول، هذا باطل، وإما لأن العلة للصوم شيء آخر خارجي وهذا أيضا باطل، وإما لأن الشرط لم يتحقق، الشرط كان عبارة عن طلوع الفجر لم يتحقق، هذا نريد أن نفصله. نقول لا، نختار أن عدم تحقق الصوم رغم وجود الشوق الكامل هذا كان بسبب أن الشرط لم يتحقق. تخلف المراد التكويني عن الإرادة التكوينية رغم وجود الإرادة التكوينية هذا تخلف بسبب عدم تحقق الشرط، يعني العضلات لم تتحرك نحو الصوم رغم وجود الشوق الكامل. لماذا؟ بسبب أن هناك شرطا لحركتها نحو الصوم وهو طلوع الفجر، وهذا الشرط لم يتحقق بعد. فتقولون الشرط الذي هو جزء العلة إما هو متمم لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، ونحن قد رأينا أن طلوع الفجر لا هو متمم لفاعلية الفاعل ولا هو متمم لقابلية القابل، هكذا تقولون؟ نقول لا، الشرط هنا ليس متمما لفاعلية الفاعل، صح، حركة العضلات الشوق الكامل فاعل لها يؤثر فيها، وهذا طلوع الفجر أبدا لا يتمم ولا يكمل فاعلية الفاعل، لا يكمل فاعلية الشوق الكامل، هذا صحيح. لكن ذاك المقطع الثاني الذي قلتم مو صحيح، وهو أن طلوع الفجر ليس متمما لقابلية القابل لها، بالعكس طلوع الفجر متمم لقابلية القابل. القابل ما هو؟ العضلات الجسمية هي التي تقبل التحرك نحو الصوم بسبب الشوق الكامل، مو هي هذه القوى العضلية قابليتها تقولون تامة قبل طلوع الفجر؟ أنتم هكذا قلتم، قلتوا قابلتها تامة، لا، هذه القوى العضلية قابليتها لمطلق التحرك بل تامة قبل طلوع الفجر، لكن نحن لا نريد منها مطلق التحرك، نريد منها تحرك نحو صوم مقيد بطلوع الفجر. القوى غير قابلة لمثل هذا التحرك قبل طلوع الفجر، قابلة؟ القوى الجسمية قابلة لأن تتحرك قبل طلوع الفجر، تتحرك نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر؟ لا تستطيع، لا تستطيع، فطلوع الفجر يكمل قابليتها، فأصبح الشرط مكملا لقابلية القابل. أنتم اشتباهكم أنهم فرضتم أن قابلية الجسم للصوم موجودة قبل طلوع الفجر، قابلية الصوم قبل طلوع الجسم للصوم موجودة قبل طلوع الفجر، لكن أي صوم؟ قابلية الجسم لصوم غير مقيد بطلوع الفجر موجودة قبل طلوع الفجر، لكن هيك هكذا الصوم فلا يريدها المولى بإرادته التشريعية أو بإرادته التكوينية. المريد التكويني يريد صوما مقيدا بطلوع الفجر، قابلية القوى الجسمية لمثل هذا الصوم، يعني الصوم المقيد بالفجر، هذه القابلية غير موجودة قبل طلوع الفجر، طلوع الفجر يكمل هذه القابلية، فأصبح الشرط هنا مكملا لقابلية القابل، جزء الأذى. فإنما لم يوجد الصوم رغم وجود الشوق الكامل بسبب أن الشرط غير موجود، والشرط مكمل لقابلية القابل. فبطل استدلالكم. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.